فين الحبايب فين القعدة فين الأيام وفين صاحب اللي عايش وراح في زحمة الأيام يا ما نفسي أشوفه وأشكي له هموم ليام يا ما نفسي أشوفه وأحكي له هموم ليام يا دنيا مالك كده ما فيكيش أحد مرتاح يا دنيا مالك كده ما فيكيش أحد مرتاح راحت ليالي زمان اللي كلها أفراح راحت ليالي الهنا اللي كلها أفراح سيبك من اللي راح مش لحترجع الأيام ليه ليه كده يا زماني اللي حصل منك كفاني الهموم تجلت عليا والدموع مدوباني والحبايب تعبوا لي روحي الزمان زود جروحي والحبايب تعبوا لي روحي أي عيني ابكي ونوحي من اللي حاصل في زماني مبقاش حبيبنا عمان يودي ويجيبنا الزمان الزمان مبقاش حبيبنا عمان يودي ويجيبنا ولازم نرضى نصيبنا ده الزمان يا ناس كواني